يكون من أهل الإسلام. وهي وذلك لهذه الذي كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مرض عاده عنده عبده وعمه وقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال قاطع أبا قاسم فقالها، فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق بذلك. وقراءة الفاتحة وياسين تلقينه عند موسى لا إله إلا الله مرة ولم يزد في وجوه ولم يزد ولا يزد لم يزد. المعنى أنه لا يزد، لكن الناس قال لم يزد بصيغة النفي والنظي، لأنه أراد بذلك ذكر حالة متوقعا ومقرأة. وقراءة الفاتحة يسمى أن فرض الصلاة ملقن خاتمة الهتف. وقراءة الفاتحة وياسين قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وأما قال ابن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود. الإنسان إذا قرأ بسورة أو آية فليس له أجر القضاء حسنة هذه الحسنة إن أمسكها بنفسه فهي له وإن أهداها وطلب الله لأجل المتوفر أو لأخي أو لقريب فله ذلك ويسر إن شاء الله أجر غير ذلك منه لكن إنسان قرأ سورة بأجرة قرأ سورة بأجرة بأجرة كما له يقرأها ويؤجر كذا من العشرة من أمئة فهل له أجر أخروي؟ لا له أجر أخروي فإن قيل له أجر أخروي أهدي وأنها إلى النبي سورة لا لا يهدي ما له حسنات فعجل حسناته أكله في هذا تلك النقود التي أخذ فلا يرجل إلى الميت شيء من الأجر قراءة الكثير من قراءة الله يعني لو قرأ بغير أجرة يعني مثل إنسان أراد تخويب القراءة لميت هل يصل الثواب؟ غير وخلال وقت من الشوق أنه يصل إلى الجنة ويهبها وأي قبة سألها بأن أرادها لحد المسلم أن ميت فهذا كل أجر أخروي وما كان هذا الحامل على الصلاة من أجر الدنيا إلا حال بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا بنفسها وفي إليه الأعمال وبها وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة فاستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام فقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات رواه أبو داود فقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله لا يظهر لي كذا في استجلال الفقهاء لهم الأنعام الصالح ليش يا فكرة وتوجيه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره وإذا مات سنة رمي ظهره هو توجيهه إلى القبلة فلهذا الحديث الذي سنوه وقاله بالمسان إن شاء الله ثم ردد الكبائر الظنون فذكر في كبائر الظنون استحلال الكعبة قال استحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ما يكون قبلتكم أحياء واحد المسلمين يحنون إليها ويستقبلونها بصلاتهم وبأدعيتهم وكذلك يحنون إليها ويتشوقون إلى التوجه إليها لأداء المناسك بقي على قوله أمواتا فلا يخرج منه إلا أنه عند الموت وجهه إلى القبلة أما في القبر فيجعل على جنبه الأيمن ووجهه وجهه إلى القبلة وأما عند الاحتضار فلظاهر هذا الحديث حتى تخرج روحه ووجهه الى القبلة ذكر اثرا عن حذيفة انه قال وجهوني وان لم اعثر على ذلك فالله